قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف حسب العرف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. فلا يجوز ان يكلف من العمل عملا لا يطيقه يشق عليه، وانما يكلف من العمل ما يطيقه، يعني يكلف من العمل الذي يطيقه. رواه الشافعي في مسنده. وإن اتفقا على المخارجة وهي جعله على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما له جاز. وإن اتفقا على المخارجة وهي جعله على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما له جاز. الرجل عنده رقيق يقول له مثلا كل يوم ائتني بعشرة ريالات والباقي لك توسع بها، فيجوز هذا الاتفاق فيحضر كل يوم لسيده عشرة ريالات، إن شاء يوما يعمل ويوما لا يعمل، وإن شاء أن يعمل بعذرة أكثر ويتصدق من زائد أو يأكله أو يصرف على نفسه أو يمنحه من شاء، له حق التصرف ما دام انه اتفق مع سيده على قدر معلوم فله ذلك. هذا امر جائز، يجوز انه يوم ينام ولا يشتغل ويوم يشتغل بخمسين ريالا مثلا ويعطي سيده عشرة، واليوم الثاني يعطي عشرة ولا يشتغل، واليوم الثالث يعطي عشرة ولا يشتغل، وهكذا يقول كيفما شاء ما دام التزم بهذا المبلغ له ان يجب عليه ان يدفعه، وإن شاء عمل وإن شاء جلس وإن شاء أنفق على نفسه أكثر وإن شاء تبرع أو أعطى أو تصدق له ذلك إذا اتفقا. أما إذا لم يتفقا على شيء معلوما فجميع كسبه لسيده، جميع كسبه لسيده ويعطيه سيده نفقته إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته. إن كانت قدر الكسب فأقل بعد النفقة، ولا يجوز أن يكلفه أكثر من كسبه. معلوم أنه يكسب في اليوم مثلا 40 ريالا مثلا، يقول له كل يوم أعطني بـ50 والباقي تصرف فيه، لا يجوز هذا لأنه فرض عليه أكثر من كسبه. كسبه 40 ريالا مثلا، قال له كل يوم اتني بـ20 والباقي اصرفه على نفسه والتزم بذلك هذا جائز، او قال كل يوم اتني بـ30 والباقي اصرفه على نفسه جاز ذلك. روي ان الزبير كان له 1000 مملوك على كل واحد كل يوم درهم. روي ان الزبير بن عوام رضي الله عنه كان له 1000 مملوك على الحار، وفرض على كل شخص منهم يحضر له كل يوم درهم واحد والباقي له، فهذا جائز. ويريحه سيده وقت القائلة وهي وسط النهار ووقت النوم ووقت الصلاة المفروضة، لأن عليهم في ترك ذلك ضررا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يجب على سيده أن يريحه في وقت الراحة وفي وقت تأدية العبادة، فلا يجعل شغله طول النهار من أوله إلى آخره لا يستريح، في هذا مشقة عليه، وإنما يريح وقت القائلة وهي وسط النهار، ويريح كذلك وقت الصلاة، فلا يكلفه بعمل وقت الصلاة ما دام الوقت وقت تأدية العبادة، فلا يكلفه بعمل فيها، وإنما يكلفه بالعمل بعدها وقبلها. وقت النوم الناس ينامون وهو يكلف عمله ويشتغل طوال الليل، لا، وإنما يشتغل مثل ما يشتغل الناس وينام في الوقت الذي ينام فيه الناس.

يزوجها، وإما أن يبيعها على من يزوجها أو يستمتع بها، ولا يحبسها بدون زواج ولا استمتاع. فهو مخير بين ثلاثة أمور: من أجل القضاء على ما عندها من شهوة، وحفظ غريزتها من أن تقع في الشيء المحظور المحرم، إما أن يستمتع بها ويطأها، وإما أن يزوجها غيره، وإما أن يبيعها ليستمتع بها من يتزوجها أو يزوجها، من يشتريها أو يزوجها غيره. ويزوج عمدا صبي أو مجنون بيني ما له إذا طلبته. ويزوج أمة صبي، إذا كان للصبي أمة مثلا ولدها أو اشتريت له، وكان الصبي مثلا لا استعداد عنده للاستمتاع بها وإشباع غريزتها، فيتولى تزويجها من يلي ماله، من يلي مال هذا الصبي يزوج أمته أو يبيعها. ومثله المجنون كذلك، إذا كان له أمة وطلبت الزواج فولي المجنون يزوجها أو يبيعها، ينظر الأصلح لهذا الصبي أو لهذا المجنون. وإن غاب سيد عن أم ولده زوجت لحاجة نفقة أو وطأ. وإن غاب سيد عن أم ولد، السيد الرجل سافر سفرا بعيدا وترك في البلد أم ولده، ليست زوجة له فتطلب الطلاق، وليست مملوكة فتطلب البيع بحسابه، فهي تريد رجل، فماذا يكون الحل؟ يزوجها الحاكم، من يتولى أمر وشؤون الولية، يزوجها إذا احتاجت للزواج من أجل وطن أو من أجل النفقة. وله تأديب رقيقه وزوجته وولده ولو مكلفا مزوجا بضرب غير مبلغ. أي الرجل أن يؤدب رقيقه بالنهر واللوم والتوبيخ أو الضرب غير مبرح، كما أن له تأديب زوجته بذلك، لقوله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن بالمراجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وكذلك الولد للأب أن يؤدب ولده وإن كان الولد كبيرا، يؤدبه إذا خرج وحاد عن الصواب فيلزمه بذلك ويأخذ على يده، ولا يقال إنه لا يجوز له أن يؤدبه لأنه كبير وأصبح رجل مثله، فيؤدبه وإن كان كبيرا إذا خرج عن الصواب ولو مكلفا مزوجا. وأن يكون الضرب إن ضرب لا يرجع إلى الضرب إلا عند الحاجة، فإن ضرب فليكن ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يفقع عينا ولا يضرب الوجه، ويحذر المقاتل الأماكن التي إذا ضرب معها الولد أو الرقيق قد يموت بهذا الضرب، فيحذر ذلك. ويقيده إن خاف إباقه، يعني للسيد أن يقيد رقيقه إذا خاف منه الغرور، فالإباق غرور الرقيق عن سيده. ولا يشتم أبويه ولو كافرين، لا يجوز للسيد أن يشتم أبوي رقيقه وإن كانا كافرين حيين أو ميتين، لأن في هذا إثارة اللحم، والرجل